اللهم صل على رسول الله. في هذه الايام خرج طلع ثوب للرجال فيه نسبة من الحرير، فما حكم لبسك اذا كان نسبة هذا الحرير او حرير خالص؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: احل الذهب والحرير لإناث امتي وحرم على رسولك. فالحرير محرم على الرجال مباح للنساء الا موضع اصبعين او ثلاث او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير في خاطر الرجال الا موضع اصبعين او اصبعين او ثلاث او اربعه كما رواه عمر رضي الله عنه ومجال الصحيح. فاذا كانت القطعه تفعل في الثوب الحرير في الثوب موضع اصبعين او ثلاث او اربعه فلا باس، مثل رقعه في الثوب من حرير رقعه، مثل ازرار، مثل علامة من الحرير، علامة في الثوب، تقع في الثوب علامة تكتب فيها شيء أو ما أشبه ذلك، أي تباح، المفروض قدر أصبعين أو ثلاثة أو أربعة فقط في الثوب، ما زال على هذا في لباس الرجل يحرم من الحرير. نعم. المفروض الحرير معروف، ولكن ليس من المادة المعروفة، من الجود بالقدر يعني.